لا تعدلها نعمة؟ من جمع هذه الجموع، من جمع هذه الجموع، جاءوا من كل فج عميق، تاركين وراءهم الدنيا. انهم لم يذهبوا لمغنم من مغانم الارض، ولم يذهبوا الى مكان يأخذون منه شيئا من اعراض هذه الدنيا، انما ذهبوا الى هذا المكان الطاهر، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تغفر الذنوب والسيئات والزلات. ما ذهبوا الا ابتغاء رضوان الله. وهذه هي صفات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعناها من القارئ اليوم محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. وهنا ملحظ من ملاحظ العبادة التي تعبد الله بها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست العبادة وقتا ثم ننصرف من العبادة دون ان نفيد منها او ان نستفيد، كلا، وانما تراهم ركعا مداومين على الركوع، ما ركعوا في وقت وتركوا الركوع في وقت اخر، وما سجدوا لشهر وتركوا السجود في شهور اخرى، وانما تراهم ركعا سجدا مداومين على العبادة في رمضان وفي غير رمضان. ولما هذه المداومة وما فائدتها؟ ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلم هذه الامة من خلال العبادات ان العبادات التي لا روح فيها والتي لا يداوم اصحابها عليها لا ينتفعون منها ولا يجنون من ورائها خيرا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ليلة مضت من رمضان كما مضت ليال كثيرة من رمضان، ليلة القدر كان فيها الناس بالامس، فيها المسلمون، المسلمون على اختلاف مشاربهم، والمسلمون على اختلاف مواقعهم، والمسلمون على اختلاف اماكنهم، كانوا يحيون ليلة القدر. لا يحيون هذه الليلة من اجل مغنم او من اجل شهادة من شهادات الارض، وانما يحيون هذه الليلة وهم يقصدون من وراء احيائها مرضاة الله عز وجل. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين في كل مكان. ونحن نرى المسلمين في هذا اللقاء الاخير من رمضان، نراهم وقد اجتمعوا في بيوت الله عز وجل يرجون ان يتمم الله عليهم الفرحة، وان يتمم الله عليهم النعمة حتى ينعموا بهذا الدين العظيم الذي اكرم الله به السابقين ويكرم الله به اللاحقين من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود يا أخي المسلم أن تصلي في شهر رمضان أو أن تخرج زكاة في شهر رمضان أو أن تتعامل مع القرآن في شهر رمضان، وإنما المقصود أن تداوم على العبادة حتى تلقى الله عز وجل في مستقر رحمته في الجنة. المطلوب أن تحافظ على هذه النعمة التي نعمت بها في شهر رمضان، أن تحافظ عليها وأن تداوم عليها. أرأيتم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أيها الإخوة المسلمون، للعبادات ملحظان اثنان سنتحدث عنهما سريعا. الملحظ الأول أن العبادات التي تعبدنا الله بها جعلها مرتبطة بوقت، فالصلاة لها وقت والصيام له وقت والزكاة لها وقت والحج له وقت. لماذا؟ ليعلم هذه الأمة من خلال هذه العبادات أن تغتنم أوقاتها في الطاعات، وألا تجعل أوقاتها تضيع هدرا في الآثام والمنكرات واللذات الهافضة والسيئات، وإنما تراهم ركعا سجدا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ أخرج نورا أخرج ثمرا فآزر، يخرج منه هذا الزرع، يخرج النور هذا من الزرع الأصيل فلا يضعفه وإنما يقويه، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. المداومة على الأعمال، أي الأول، الملحظ الأول أن نستغل أوقاتنا في النافع وفي الصالح وفي الذي يفيد، لا تضيعوا أوقاتكم، فإن تضييع الأوقات تضييع للأعمار. لا تقولوا إننا نريد أن نجعل أوقاتا للهو وللغو، كلا، فلم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في السابق ولا في اللاحق لم يكونوا لاهين ولم يكونوا لاغين، وإنما كانوا جادين وكانوا دائما عاملين لله رب العالمين ليل نهار. الوقت في حياة المسلم ينبغي أن يستغل في النافع. والملحظ الآخر الذي نريد أن ننبه عليه ونختم به خطبتنا أن الأعمال التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها إن كانت مرتبطة بوقت لكي نحافظ على أوقاتنا فإنما أيضا هي مطلوب منها المداومة. عندما ننتهي من الصلاة ونفرغ من الصلاة هناك مداومة لذكر الله، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، اللهم أعني، يقول كل مسلم عقب الصلاة الله كما علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مداومة على الاعمال الصالحة. وكذلك في الصيام، انت عندما تصوم نهارك وعندما يأتي وقت الافطار تجلس ولك دعوة عند افطارك مستجابة، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. مداومة على الطاعات. ثم هناك في نهاية الشهر مداومة على الطاعات ايضا. هذه الزكاة، زكاة الفطر التي جعلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة من الله سبحانه وتعالى على كل صائم من المسلمين، كان صغيرا او كبيرا، ذكرا او انثى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في اخر يوم من رمضان على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين، بهرة للصائم ان عساه ان يكون قد غفل فيه ووقع في وقت الغفلة من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ولها وقت علمنا اياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ادها قبل الصلاة فهي الزكاة المفروضة، ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم يأتي بعد انتهاء الشهر، يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يأتي يوم الصيام، يأتي يوم الفطر. يوم الفطر يخرج المسلمون في كل مكان ومن كل مكان: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. مداومة على الاعمال. والزكاة هكذا، والحج ايضا هكذا، مداومة على الاعمال. ايها الاخوة المسلمون، ملحظان لو تدبرهما المسلمون ولو عرف المسلمون ملاحظ العبادات كلها التي تعبدهم الله عز وجل بها لسادوا وقالوا وعزوا واصبحوا خير امة، كما ذكر القرآن الكريم: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم نعمة الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة المسلمون، في شأن الصحابي الجليل ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لتعلموا تماما ان اصحاب سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء ورضي الله عنهم اجمعين، اصحاب الرسول رضي الله عنهم اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد، لم يكونوا في يوم من الايام واقفين عند عمل واحد، وانما اسمعوا الآية القرآنية: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآية نزلت في شأن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، اعطى واتقى، لم يقل اعطى لكي يأخذ على عطائه شيئا من الناس او ثناء او مدحا، وانما اعطى لله واتقى الله سبحانه وتعالى، واتقى العذاب الذي ينزل ويحل بالناس. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالدين الذي فيه كل شيء حسن واتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنيسره لليسرى. ايها الاخوة المسلمون، اسمعوا الحديث القدسي الذي يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. بعض الحديث يقول الله عز وجل: يا عبادي، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. فلتحمد الله على نعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة القرآن ونعمة الطاعة. احمدوا الله على هذا واسألوا الله من فضله ان ينزل عليكم من بركاته وان يديم عليكم من نعمائه وان يجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ايها الاخوة الاحباب، يقول الله عز وجل انما هي اعمالكم يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من الصنف الاول الذي يجد خيرا ويحمد الله على الخير. وارى اخواني المصلين منهم الواقفون الان اراهم، لان المطر قد نزل وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه البلدة وللمسلمين ان الامطار تنزل على البلاد اذا كان اصحاب هذه البلاد يعملون اعمالا صالحة كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمنع البلاد من الامطار بسبب الذنوب وبسبب تركهم لفريضة الزكاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادم علينا نعمة الاسلام واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين، واصلح لنا شأننا كله يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.